عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع سلسلة شرح مناسك الحج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. فلا نزال مع سلسلة شرح مناسك الحج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إتمامه. طيب، حاضر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع سلسلة شرح مناسك الحج في هذه الغرفة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذا الشرح. عرفنا أن الحاج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يسن له أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع، أي في أي مكان، في أي مكان يصلي تلكم الصلوات، في منى. أحسنت. نعم. ثم إذا طلعت الشمس يدفع إلى عرفة، فيصلي بها الظهر والعصر جمعا، وهو جمع تقديم، يعني في وقت الظهر. ثم إذا غربت الشمس يدفع إلى أين؟ إذا غربت الشمس يوم التاسع يدفع إلى إلى مزدلفة. أحسنتم، بارك الله فيكم. والسنة أن يظل بها حتى يصلي الفجر، فجر يوم العاشر، ثم يدعو عند المشعر الحرام إن أمكنه ذلك، وإلا ففي مكانه إلى أن يسفر جدا. عليكم السلام وبركاته. ثم يدفع إلى منى مرة أخرى. ما الذي يفعله بمنى يوم العاشر؟ ها، ما الذي يفعله بمنى يوم العاشر؟ يرمي جمرة العقبة، وهي أقرب الجمار إلى مكة وأبعدها من مسجد الخيف. يرمي جمرة العقبة وهي أقربها، أقرب الجمار إلى مكة وأبعدها من منى. نعم، هو حجر كما جاء في السنة، يأخذ حصيات سبعا كما جاء في السنة ولا يزيد على ذلك. نعم. وما هي أعمال يوم العيد غير رمي جمرة العقبة؟ العمل الأول رمي جمرة العقبة. العمل الثاني النحر. لمن النحر؟ في حق من؟ المتمتع. ومن؟ والقارن. المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، أما المفرد فلا يجب وإن كان مستحبا. إذن الرمي، النحر، الحلق، الطواف، هكذا رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن التقديم والتأخير في هذه الأعمال كان يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، لكن الترتيب المسنون رنحق رمي نحر حلق طواف. والطواف هنا هو طواف ماذا؟ طواف الإفاضة. وما حكم طواف الإفاضة؟ ما حكمه؟ نعم، ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. لا، ليس واجب الركن، الواجب أقل من الركن. الواجب في الحج إذا لم يفعله الإنسان ولم يتمكن من العودة إليه فإنه يذبح، قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما. وهذا عليه جماهير أهل العلم. نعم، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. أعمال يوم العيد متى يبدأ وقتها؟ أعمال يوم العيد هذه الأربعة متى يجوز للإنسان أن يفعله وتكون مجزئة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من طلوع الشمس، ها أختنا تقول من طلوع الشمس، أحسنتم، عند الشافعية والحنابلة أن ذلك من بعد منتصف الليل، لأنهم يجيزون للضعفة والعجزة والنساء أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وإن كان بعض أهل العلم رأى أن ذلك يشرع البدء فيه من مغيب القمر ليلة العيد. نعم، فالخلاصة بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله، الخلاصة بارك الله فيكم أنهم يجيزون الرمي وغيره من الأعمال من منتصف ليلة العيد، يعني يوم التاسع بالليل. طيب، عرفنا ما يتعلق بالرمي وذكرنا شيئا مما يتعلق بالهدي وهل يجوز أو هل يشرع للحاج أن يضحي؟ هذه مسألة على الهامش، هل يجوز للحاج أن يضحي يوم العاشر؟ عليكم السلام ورحمة الله، يجوز أم لا يجوز؟ الجمهور يرون أن الأضحية غير مسنونة للحاج. الإمام الشافعي رحمه الله رأى سنيتها وتمسك بحديث ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر بمنى، ضحى بالبقر عن نسائه بمنى. ولكن الجمهور يرون أن هذا اللفظ وإن كان في صحيح البخاري إلا أنه ورد هذا الحديث بألفاظ أخرى، وقالوا أن لفظ الأضحية هنا المراد به الهدي، المراد به الهدي لا ذات الأضحية. على كل حال الأمر سهل، لكن الأرجح إن شاء الله أنه لا يحلق شعره حتى يضحى، لو وكل مثلا من يضحي عنه فإنه لا يحلق شعره حتى يكون اتصال من وكله عن طريق الهاتف النقال أو غيره أو عن طريق الاتفاق على وقت الأضحية ثم يحلق بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل هلال عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. عليكم السلام ورحمة الله. وأما الحلق فالحلق واجب من الواجبات، والحلق أفضل من التقصير في حق الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحلق، فلا شك أن الحلق أفضل في حق الرجل. وأما المرأة فإنها تجمع ضفائرها إن كان لها ضفائر، أو تجمع شعرها وتأخذ من طرفه قيد أنملة مثل قدر رأس الإصبع، مثل قدر رأس الإصبع. نعم. ثم يأتي بعد ذلك الطواف وهو طواف الإفاضة، وقلنا إن هذا هو ركن الحج. متى ينتهي وقت الطواف؟ الآن قلنا وقته من ليلة يوم النحر، يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة. متى ينتهي وقت طواف الإفاضة؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي. الجمهور على أنه ينتهي بنهاية العمر، لكن ذكرنا أنه لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يطوف، لا يجوز له أن يأتي النساء حتى يطوف. وعند المالكية أن ذلك ينتهي بخروج آخر أيام شهر ذي الحجة. وللأسف أن كثيرا من الناس يترك طواف الإفاضة ولا ينويه ولا يطرأ له على ذلك. لماذا؟ لأنه لا يعرف ما هي مناسب الحج. يرى الناس ذهبوا يمنة ذهب معهم، رآهم ذهبوا يسرة ذهب معهم، وهذا كثير للأسف. ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام دينه، أن يحرص على صحة أعماله وعباداته. طيب، ولا يسقط هذا الطواف حتى عن الحائط والنفساء. إذا كان اليوم الحادي عشر رمى الجمرات الثلاث، رمى الجمرات الثلاث مبتدئا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي رماها يوم النحر يوم العاشر، كم حصاة سيرميها؟ سيرمي سبعا لكل جمرة. الجمرة الأولى سيرميها بسبع، والثانية الوسطى سيرمي بسبع، والثالثة سيرمي بسبع. ويستحب أن يدعو بعد الأولى التي هي الصغرى، ويستحب له أن يدعو بعد الوسطى، وأما الثالثة فيرمي ولا يقف عندها ولا يدعو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح؟ واضح بارك الله فيكم. الأولى بعد أن يرمي يستحب له أن يقف عندها ويدعو، الثانية بعد أن يرمي سبع حصيات يقف عندها ويدعو، ثم يرمي الأخيرة التي هي جمرة العقبة ثم ينطلق. ورد مثل هذا أنها كانت بقدر سورة البقرة، لكن الآن لا يتسنى لكثير من الناس أن يدعو مثل هذا الدعاء، لكن يجتهد الإنسان أن يأتي بقدر، نعم يتوجه إلى القبلة. نعم طيب، إذا كان هل هناك أعمال أخرى يوم الحادي عشر؟ لا، عدا المبيت بمنى، من أعمال الحج أن يبيت بمنى. وانتبهوا إلى مسألة، ما المبيت المجزئ في منى؟ ما هو المبيت المجزئ في منى؟ المبيت المجزئ أن يبيت أكثر من نصف الليل، يعني إذا كان الليل 9 ساعات لابد أن يبيت أكثر من 4 ساعات ونصف في منى. أما مزدلفة فيكفي أن يظل فيها إن كان حضر إلى مزدلفة قبل نصف الليل، قالوا يبيت إلى ما بعد نصف الليل. أما إذا حضر بعد نصف الليل، إذا حضر بعد نصف الليل فإنه يكفي أن يمكث فيها قليلا. هذا قول الشافعية والحنابلة، ولعل الأقرب والله أعلم أن من مكث فيها بقدر حط الرحل أن ذلك يكفي، بقدر ما تحط الراحلة رحلها وتضعه ويتمكن أصحاب تلك الراحلة من النزول، نعم هذا يكفي إن شاء الله. لكن كما ذكرنا أنه لا يجزئ عند الجمهور أن يذهب قبل منتصف الليل، وبعض أهل العلم علق ذلك بغياب القمر لأنه هو الوارد في النصوص. أما المبيت بمنى فقالوا يلزم في المبيت بمنى ليالي التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، إن أراد أن يبقى إلى يوم الثالث عشر، فإنه يلزمه أن يبيت بمنى أكثر من نصف الليل. لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الرعاة ولبعض أصحاب أعذار معينة، رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في عدم المبيت بمنى، وقاس على هذه الرخصة بعض العلماء من كان لا يجد مكانا صالحا للمبيت في منى، إذا امتلأت منى وما كان هناك مكان صالح للمبيت قالوا يعني يجوز له أن يبيت خارج منه، يبيت خارج منه. وبعضهم يقول إن له أن يبيت خارج منه، يبيت خارج منه لكن قريبا من منه، إن وجد مكانا قريبا من منه قالوا يلزم وكان بإمكانه يظل فيه. وبعضهم يقول يكفي أن يبيت في أي مكان بمكة. الذي معه نساء، طبعا أغلبهم معهم نساء يا أخي الفاضل، لكن نقول إن كان يجد خيمة يمكن أن يبيت في منى، وجد خيمة هذا يلزمه أن يبيت منها، واجب من الواجبات. نعم، لكن إن لم يجد مكانا صالحا للمبيت فله أن يخرج إلى خارج منى فيبيت فيها. نعم، أي من حج بدون الحملات لا شك، نعم نعم، الذي يحج دون أن يكون ضمن حملة يجد مشقة شديدة، وأغلب أهل مكة لا يحجون مع الحملات، أهل مكة أغلبهم لا يحج تبعا لحملة. طيب، في اليوم الثاني عشر يرمي أيضا كما رمى في اليوم الحادي عشر، فإن أراد أن ينفر في اليوم الثاني عشر عليه أن يخرج من منى قبل أن تغيب الشمس، قبل أن تغرب الشمس، يعني يرمي وينطلق، يرمي وينطلق يخرج من منى. فإن مكث إلى ما بعد الغروب في منى لزمه البقاء إلى اليوم الثالث عشر، وكذلك في اليوم الثالث عشر سيرمي الجمرات الثلاث. وانتبهوا إلى مسألة، الذي سيظل إلى اليوم الثالث عشر كم حصاة الرمى من يوم العيد إلى هذا اليوم؟ 70 حصاة. بعض الناس يظن أنه إذا مكث إلى اليوم الثالث عشر يسقط عنه يوم لا يرمي فيه مطلقا، واضح؟ يعني اليوم يوم العاشر سيرمي 7 حصيات، الجمرة الكبرى سيرميها ب7 حصيات، يوم الحادي عشر سيرمي 3 21، ثم يوم الثاني عشر سيرمي 3 21، ثم في اليوم الثالث عشر سيرمي أيضا 21 حصاة، المجموع 70. وأما الذي استعجل أو تعجل كما جاء في لفظ القرآن فإنه يكون قد رمى على ما أظن 49 حصاة. في الحقيقة لم يرد حديث، لم يرد حديث بهذا المعنى، حديث صحيح، ما ورد حديث صحيح بهذا المعنى. والمراد بهذه الأعمال أيها الإخوة الكرام الفضلاء والأخوات الكريمات، المراد بهذه الأعمال هو ذكر الله تعالى، إقامة ذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل الطواف بالبيت ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله تعالى، وإياكم الخطاب إلا لإقامة ذكر الله تعالى. وهذا مقصد عظيم ينبغي أن يلتفت له الحاج وأن يعرف أنه يقيم ذكر الله تبارك وتعالى في عبادته. ثم إذا أراد أن ينفر الحاج من مكة، يعني يخرج من مكة، يطوف بالبيت طواف الوداع ولا يمكث بمكة، يخرج. لو كان سيخرج في اليوم السادس عشر يؤخر الطواف إلى اليوم السادس عشر، يطوف ويخرج طواف الوداع، وهذا الطواف يسقط عن 2، يسقط عن الحائض والنفساء ليس عليها وداع، ويسقط عن المكي، المكي ليس عليه وداع. عليكم السلام ورحمة الله. إذن الحائض والنفساء ليس عليها طواف وداع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والحائض والنفساء ليس عليها وداع، رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما جاء في حديث ابن عباس. وكذلك المكي ليس عليه طواف وداع. لكن من لم يطف طواف الإفاضة وأراد أن يطوف الإفاضة قبل نفوره من مكة، قبل النفر من مكة، فإنه يطوف بنية طواف الإفاضة ويكفيه عن الوداع، عليكم السلام ورحمة. لا لأهل مكة فقط، المكي أهل مكة، المكي المقصود أهل مكة على الصحيح. ما كان في سعودية في تلك الأيام، بارك الله فيكم. أهل جدة الصحيح أنهم يودعون، الصحيح من قولي العلماء أن أهل جدة عليهم أن يطوفوا طواف الوداع. نعم. كل من لم يكن من أهل مكة وجب عليه طواف الوداع على الصحيح من قول أهل العلم. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المطاف. بطواف الوداع، ولعلنا بهذا يعني نكون قد أشرفنا على توديعكم في هذا الدرس، الذي يسر الله سبحانه وتعالى أن يكون قد حصلت به الفائدة المرجوة، والله تعالى ولي التوفيق. أي حصة، بارك الله فيكم وإليكم أجمعين، بارك الله فيكم وإياكم. إن شاء الله خير بالنسبة للجدول، وإن شاء الله يكون لنا ترتيب إن شاء الله. طيب، إن كان هناك أسئلة حول الدرس، هل لو ساهمت في دعم حاج ماديا يعني يحج به، هل لي مثل أجره؟ نعم، لا شك، يرجى لك أن يكون لك من الأجر مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره هو شيء. نعم، لو طاف طواف الإفاضة بعد العشاء، بعد العشاء أي يوم تقصدين؟ الوداع يا أختي، تقصدين طواف الوداع، أليس كذلك؟ تقصدين لو طاف طواف نعم، لو طاف طواف الوداع بعد العشاء واضطر أن ينتظر حتى بعد منتصف الليل، لا بأس إن شاء الله. لكن لو حصل شيء من هذا لعذر، وكان التأخير يسيرا عرفا، هذا لا يضر، لا يضر تأخير 3 ساعات 4 ساعات لعذر ما، مع أنه كان عازما على الخروج، هذا لا بأس به. نعم، هل ورد حديث بذلك؟ وردت نصوص عامة يا أخي الفاضل، ومنها هذا الحديث الذي تذكره، من جهز غازيا فقد غزا، ووردت أحاديث عامة تدل على مثل هذا المعنى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأجركم، بارك الله فيكم. الآن أريد منكم أن تعدوا لنا، أريد منكم أن تعدوا لنا واجبات الحج، الأركان أولا. الأركان عددناها سابقا، ما هي الأركان؟ أركان الحج 4. الأول ما هي؟ أركان الإحرام، أحسنت، وهو نية الدخول في النسك، أحسنت. الثاني على طول الطواف، طيب ماشي، اللي هو طواف الإفاضة، ماشي الحال. أيوة، الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، وهذا ركن الحج الأعظم، الحج عرفة، الحج عرفة. طيب، والطواف الذي هو طواف الإفاضة، والرابع ما هو؟ سعي الحج، سعي الحج. للفائدة، المفرد ليس عليه إلا سعي واحد، المفرد ليس عليه إلا سعي واحد. طيب، هو سعي الحج. إن شاء أن يجعل السعي مع طواف القدوم، هناك طواف يسمى طواف القدوم وهو سنة، طواف القدوم سنة في أول الحج. نعم. إن أراد أن يسعى معه سعي الحج فبها ونعمة، وإن لم يرد أن يسعى سعي الحج مع طواف القدوم فله أن يسعى هذا السعي مع طواف الإفاضة. نعم أحسنتم، الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. السعي مختلف فيه، من أهل العلم من يرى أنه ليس ركنا وأنه واجب، ومنهم من يرى سنيته وهم كل. طيب ما هي واجبات الحج؟ الواجب الأول الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، وعرفنا المواقيت الخمسة للآفاقيين، وعرفنا أن ميقات أهل مكة للحج مكة نفسها، وأن ميقاتهم للعمرة من الحل من التنعيم أو من حلف الشرائع أو من غير ذلك. الإحرام من لا، الآن نتكلم على الواجبات ما نتكلم على الأركان. الوقوف بعرفة ركن، الإحرام عموما الذي هو النية ركن، الطواف ركن، والسعي ركن. الآن نتكلم على الواجبات. الواجب الأول الإحرام من الميقات. الواجبات من ترك واجبا، من ترك واجبا ولم يستطع أن يعود إليه وجب عليه دم، وجب عليه دم، لكن تلك الأولى الأركان لا بد أن يأتي بها، لا يتم حجه إلا بها، ما يجبرها الدم. المبيت بمنى أحسنتم، المبيت بمنى أي ليالي؟ المبيت بمنى ليالي التشريق، ليس المبيت يوم الثامن ليلة التاسع، لا، المبيت بمنى ليالي التشريق هذا واجب، أما المبيت بمنى ليلة التاسع سنة. نعم. وطواف القدوم سنة. طيب جميل، الآن ماذا قلنا؟ الإحرام من الميقات، والمبيت بمنى في ليالي التشريق ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر لمن أراد أن يمكث. نعم. أيضا من الواجبات الحلق والقارن، هذه أربعة. ها الخامس رمي الجمار، رمي الجمار هذه من الواجبات. نعم. غير ذلك طواف الوداع، أحسنتي، طواف الوداع واجب إلا على المكي وعلى الحائض والنفساء لا يجب، إلا على المكي والحائض والنفساء لا يجب. أيضا من الواجبات عند بعض العلماء أن يجمع بين الليل والنهار، إن كان قد أتى نهارا في عرفة. وأيضا من الواجبات التي ما ذكرتموها المبيت بمزدلفة، واجب المبيت بمزدلفة ليلة العاشر واجب، ولم تذكروها. نعم. هذه واجبات الحج، من ترك وجب عليه الدم. لو حاضت المرأة ولم تؤدي طواف الوداع هل سقط عليها شيء وجب الدم؟ لا، لا يجب عليها شيء، خلاص تذهب. إذا طافت طواف الإفاضة قبل ذلك، قبل أن تحيض، خلاص وأدت المناسك ورمت، ما بقي عليها إلا طواف الوداع، تذهب ولا شيء عليها، رخص لها تخفيفا عليه، حجها كامل. نعم حجها كامل. وصفية رضي الله عنها حاضت، النبي عليه الصلاة والسلام قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد طافت. قال فلتنفر إذن، فلتنفر. طواف الإفاضة الأصل ألا تطوفه وهي حائض، إن كانت طاهرا طافت، وإن لم تكن طاهرا وجب عليها أن تمكث حتى تطهر وتأتي بالطواف. لكن هناك إشكال، النساء داخل السعودية الأمر سهل، حتى لو ذهبت إلى مدينتها ثم عادت في أي وقت أتت بالطواف انتهى الأمر، غير أنه لا يمسها زوجها، لا يأتيها زوجها حتى تطوف. لكن الإشكال في من أتى من خارج المملكة، ماذا يفعل، ماذا تفعل هذه المرأة إذا مكثت، أرادت أن تمكث إلى اليوم الخامس عشر أو السادس عشر حتى تطهر؟ لن ينتظروها، وربما محرمها مرتبط بعمل أو برحلة ولم ينتظر، ماذا تفعل؟ تستفر، يعني تتحفظ وتطوف للضرورة، تطوف الطواف، هذا الطواف وهي على حيضها للضرورة، وتذبح دما، وتذبح دما في مكة. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه ليس عليها حتى دم، يقول تستسفر وتطوف وكفى، لكن الأقرب عندي للصواب أنها تذبح. نعم. لا يجوز لنائب أن يحج إلا عن واحد. يا أخي الفاضل، ما يجوز لأحد أن يحج عن اثنين، غلط. لا يصح أن يحج عن اثنين، من أراد أن يحج عن أبيه وأمه ما صح له هذا الحج، يكون عن واحد فقط. يحج عن واحد فقط، نبه على هذا العلماء وكتبوا رحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى الآن واضح الإجابات، بارك الله فيكم. في تقطيع طفيف، هل تحمل شيء؟ لا، ما أحمل شيء، لا أحمل شيء، يمكن النت ضعيف، ما أدري، ربما النت ضعيف، ربما يكون النت ضعيفا. تفضل يا أخي الكريم، استفسر. قالوا لا، بل إن الرمي إذا تركه كله وجب عليه الدم. واضح يا جماعة؟ وكذلك المبيت، لو أنه ترك مبيت، انتبهوا، لو ترك مبيت ليلة من ليالي التشريق فقط في منى، لو ترك مبيت ليلة واحدة هل يجب عليه دم؟ لا يجب عليه دم يا اليوم، واضح. كثير من يتصدقون الفتية لا يعرفون هذا المعنى، لعله لقلة الاطلاع أو لغفلة. والدي صديق، كيف والدي صديق؟ قل لي كيف والدي صديق لي داخل الفاضل، او تقول والدا صديق لي عزما على الحج وادى كيان فقة الحج لكن توفي أبوه غير واضح. والد صديق لي، أتقصد والد صديق لي؟ طيب أخي تأخذ الناقة تسأل، تأخذ الناقة تسأل أخي الكريم. تفضل لك الناقة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله شيخنا الموحد، وحي الله الحضور المبارك الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم جهدكم وأن يبارك فيكم وفي الجمع المبارك هذا. والدا صديقي عفوا عزم على الحج، وعندنا في المغرب هناك يعني مجموعة من التدابير لابد أن يقوم بها الحاج. أدي نفقة الحج، لكن مؤخرا توفي الزوج، والآن الزوجة في حيرة، فهي أولا في عدة، الأمر الثاني توفي المحرم، المسألة الثالثة أنها أدت نفقات الحج، يعني صار عندهم مشكلة في البيت، كيف يعملون مع أمهم، و يعني اشتاقت إلى زيارة هذه الأيام البقعة المباركة. هل الصوت في تقطيع؟ هل السؤال واضح؟ هل السؤال واضح؟ أعيده حتى تسمعوا مرة أخرى. يعني والدا صديق كلي عزم على الحج وأدي نفقة الحج واستعد نفسيا وروحيا ومعنويا وماديا، لكن فجأة لمدة يسيرة توفي الأب، فصار يعني أهله صار أهل الأب يعني المتوفى في حيرة، في قضية حج أمهم. فهي نعم أنا أتحدث عن هذه السنة شيخنا الحبيب، هذه السنة توفي الأب يعني تقريبا مدة يسيرة من الآن، فالآن صارت الأم بدون يعني في عدة أحد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أبا عبد الله، أخي أبا عبد الله تسمعني أخي الفاضل؟ السلام عليكم ورحمة الله. أخي أبا عبد الله، طيب الحمد لله. أخي الكريم، أنا الذي فهمته من سؤالك بارك الله فيك على أن التقطيع شديد عندك كثيرا. نعم، الذي فهمته من سؤالك أن امرأة كانت عازمة على الحج هي وزوجها، ثم إن زوجها قد قبض وتوفي رحمه الله تعالى، وقد دفعت تكاليف ونفقات الحج، أليس كذلك؟ عندكم نظام يأخذون النفقات أو التكاليف مسبقا. نعم، والسؤال هل تخرج الآن وهي في العدة؟ لا زالت في العدة، أليس كذلك؟ يعني سيأتي وقت الحج وهي لا زالت في العدة، سيأتي وقت الحج وهي لا زالت في العدة. والجواب عن هذا بارك الله فيك أنه لا يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها للحج، لا يجوز لها ذلك، وأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يرجع المعتدة من ذي الحليفة ومن الجحفة، يردهما من حيث أتت المعتدة، يرجع المعتدة من حيث أتت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المعتدة بالمكث في البيت الذي توفي فيه زوجها إلا أن تكون ضرورة تلجئها للخروج من ذلكم البيت. أما بالنسبة لرجاع أموال، أعتقد أن بإمكانها أن ترجع المال، يعني بإمكان بعض الإخوان يذهبوا، أو إن كان الأمر يستدعي حضورها تذهب وتأخذ ما قد دفعت من مبالغ. لا شك أن الإنسان يشتاق إلى بيت الله عز وجل، إلى الحج، لكن كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرها بالحج، فهو سبحانه وتعالى هو الذي أمرها بأن تعتد لحق الزوج، وكونها تترك الحج هذا العام طاعة لله عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى يضاعف لها يعني أجرها. نعم، والله تعالى. بارك الله فيك. نعم، طيب استأذنكم يا إخواننا وفيكم بارك الله، استأذنكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.